من أدلة جواز التبرك بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الزارع أنه كان في وفد عبد القيس قال: فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي ورجله صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه أبو داود في سننه كتاب الأدب، وهذا دليل على أن الصحابة الكرام كانوا يتبركون بالرسول صلى الله عليه وسلم وآثاره الشريفة.